الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مغلان كتاب الصلاة، روى عباد بن صالح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث يبين وجوب الصلوات، وكذلك يبين خطر ترك الصلاة وأنه تحت مشيئة الله. المراد من يحافظ عليهن هو لم يفعل الصلوات لكنه يؤخرها ويفوت بعضها ويؤخر عن مواقيتها، أي أنه يفعل الصلاة لكنه لا يحافظ عليها في أوقاتها وأحكامها وشروطها. وليس المرض بعدم المحافظه ترك الكليه، هذا سياتي الكلام عليه. قال الشيخ: الصلوات الخمس واجبه على كل مسلم عاقل بالغ من الحرم والنفساء. الصلاه الخمس واجبه وهي عمود الاسلام، بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، هي اقامه الصلاه. هذا ما يعلم من الاسلام ضروره. قال الشيخ: واجبه على كل مسلم، اي كافر لا يجب عليه الصلاه. قال الله تعالى: ما لهم ان تقبل منهم نفقات الا ان يذكروا بالله بلا شرط. فدفع من الكافر اعماله الحقه، لكنه يواصل الصلاه العاده وحده على تركها، لانه مامور لم يفعل الصلاه لم يفعل الشروط التي لا تصل الى بها ولا يسمعها، اما يريد الشرط فلا يؤمر بذلك مع انه حاسد. قال الشيخ: على قيل اي شرط في وجوب الصلاه الحقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القرى على ثلاث ولا حول ولا قوة حتى يفيق والعقل ما يفيق. قال الشيخ: بعد العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القرى على ثلاث على الصبي حتى يعلو. فالصغير يصح منه الصلاة ويكتب له الصلاة ولكن لا تدري وين الصلاة ومن يعلم. قال الشيخ: إن الحق والمنفزع إن يستثنى من ذلك الحرم والنزاع من مجمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حافظ الله لم تصلي فلم تصم. والحرم والنزاع لا يجب عليها الصلاة ولا تقضيها. قال: فمن جحد وجوبها لا لجهله عرف بذلك، ومن جحد عنادا كفر. يقول: فمن جحد وجوبها لا لجهله، جحد وجوب الصلاة. جحد رجل وجوب الصلاة قال: فإنه يحفظ عليه. وهذا لا يمكن أن يدعيه الإنسان إلا إذا كان حديث عهد الإسلام، أو إنسان يعني يكون عالش ونشأ في منطقة بعيدة الوحيدة الإسلام في الفرات من الغاب إلى ذلك الذي يظن فيهم الجهل. أما يعيش الإنسان بين الخطاب المسلمين ثم يدعي جاهل بدون صلاة هذا لا يقبل منه، لأن هذا من الإسلام ضرورة. قال الشيخ: فمن جحد وجوب الجهل عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. والجاهل هو إنكار وجوب الصلاة، جهل إنكار وجوب الصلاة. فلو جحد عنادا فقد صار نفسه يقول ذلك بعد تعريفه وعلمه بذلك عرف ذلك، لأنه محل الله تبارك وتعالى. وكل من عمل أمر الله جل وعلا جحد من يعلم الإسلام ضرورة فإنه كذب لله تبارك وحفظ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: ولا يكون تقييمها عن وقتها، لا يكون تقييمها عن وقت وجودها إلا لناو جمع أو مشتغل بشرطها. يقول: لا يجوز تقييم الصلاة عن وقتها، الصلاة لها مواقيت. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يحمل تقييمها. قال إلا لناو جمع، ويستثنى مما يجوز أن يصلي الصلاة الواقفة عن وقتها الذي يلم الجمع، كان وقت الظهر إلى وقت العصر، ومن وقت المغرب إلى وقت العشاء، إما لسفر أو مرض أو مطر أو ما شابه ذلك مما يباح له الجمع. قال: أو مستغل بشرطها، أو اللي يستغل بشرطها، كان يستيقظ الإنسان وبين طلوع الفجر وهو جنب، ثم يستغل بالغسل حتى يأخذ الوقت. هذا إذا لم يفرق، طبعا هذا مقيد بأنه إذا لم يفرق. أما لو الإنسان دخل عليه الوقت ثم طرق وتكاسل حتى بقي الوقت ما لا يقبل حسابه والصلاة، ومن يجب عليه أن يصلي على حسب حاله ولا يكون ذنوبا للجماعة. وإن يقول شيء المشتغل بشرطها، يعني رجل كان له الأعذار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالنوم تبريد، إنما التبريد باليقظة، إنما التبريد باليقظة. قال الله: أقول لك أنا من التبريد من التبريد على من لم يصلي صلاة حتى يديه وقت صلاة الوتر. فالشاهد أن النوم من ينام الإنسان يكون مستيقظا ولم يقضي الوقت ما يكفي لغسله أو لوضوءه وصلاته، فلا بأس أن يستغل بتحصيل الوضوء ونحو ذلك ولا يقضي الوقت، لأن الوقت بالنسبة للمستيقظ من النوم الوقت هو أعلى. إن الله جل وعلا لم يشرع الصلاة على الإنسان في وقت البيت، وإنما شرع الصلاة الإنسان في وقت يستطيع أن يأتي بشروطها. والعرض قال أنه لم يكن مكذبا لأنه كان نائما ثم استيقظ، فإن الوقت بحقه عندما استيقظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسي فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، أي في حقه متى وقتها؟ لما استيقظ. أما الإنسان دخل على وقت العصر وما يعرف ثم قرر حتى ذكر قبيل المغرب جنوب ودنا كسل، لو كسل خرج الوقت، لو لا يجب أن يستغل بغسله، بل يجب أن يصلي الصلاة الوقت، لأنه لا يجب تأخذ الصلاة على الوقت مثل هذا، والوقت هو آخر الأوقات الصلاة أو آخر شروط الصلاة. قال الشيخ: فإن تركها تهاونا، أي رجل ترك الصلاة تهاونا، استثيب ثلاثا. طعم الصور أن استغاب شرطها، يعني رجل يسلم مثلا في آخر وقت الصلاة، محتاج إلى اغتسال مثلا، أو صبي يبلغ ثم يتوضأ وما أشبه ذلك، كل ذلك من أهل الأعذار. قال: فإن ترك تهاونا استثيب ثلاثا. إن ترك رجل الصلاة تهاونا ليس جحدا، أما لو جحدها فهذا كافر، حرام عليه حد الرد. أما المتهاون يقول: أنا أوقف بوجوبها وأعلم أنها فرض، لكنه تكاسل عن أدائها. قال: استثيب ثلاثا، أي يمهله الإمام ثلاثة أيام، يدعوه في كل وقت صلاة إلى الصلاة. فإن ترك الصلاة ثلاثة أيام أو قيل ثلاثة، أي ثلاثة صلوات، يتركه ثلاثة صلوات وإلا قتله. والصحيح أنه يؤمر أن يقتل بالصلاة على ترك الصلاة الواحدة حتى يخرجه، لأن المراد ذلك الذي يؤذي الصلاة. فإن تأكد أن غدو تارك وغير عازم على الصلاة، إن هذا متى يعرف؟ بترك صلاة واحدة. فرد عنها العصر ثم صلى وما صلى، صلى مدعوه ان يصلي الى ان تغرب الشمس، اذا غربت الشمس ولم يصلي استحق من غير القتل، لان علمنا هنا تركه ولا يحتج على الصحيح اذا بالكتاب ثلاثه. قال الشيخ: ان تاب والا قتل، ان تاب والا قتل، اي ان حكم تارك الصلاه القتل. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اميت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه. فدل على ترك الصلاه مما يوجب القتال. قال: كذلك في حق الافراد يوجب القتل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل طعن بقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظل، قال عمر، قال خالد: يا رسول الله دعني اضرب عنقه، قال: لعله يصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين. قال: فهذه الحديث كلها تدل على ان الصلاه مانع من القتل. مفهومها ان ترك الصلاه مانع من القتل. ولذلك اتفق العلماء اكثرهم على ان تارك الصلاه عمدا انه يقتل. ثم اختلفوا ان يقتل رده ام يقتل حدا. والصحيح الذي لا مريد به انه يقتل حد، يقتل رده. وان من اصر على ترك الصلاه حتى عرض على السيف وابى ان يصلي وقال اقتل ولا اصلي، لا يمكن يقال ان هذا مؤمن ابدا. لا يمكن يقال ان الانسان يعرض نفسه للسيف والقتل ثم يقول انه مؤمن، بل هذا لا يتصور فيه الا انه كافر بالله تبارك وتعالى جاحد لوجوب الصلاه. طيب، قال: فان تاب والا قتل. واستخدم التعارض هنا على حكم تارك الصلاة أنه كانت أمنا، والصحيح أن تارك الصلاة كافر. هذا على مدى الحلال لأنه كافر مذهب أكثر السلف، مذهب أكثر الصحابة والتابعين وغيرهم. بل قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرون شيئا من الأعمال التي تكون كفر إلا الصلاة. قال الشيخ: طبعا لذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة والتركة فقد كفر. وقال: بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة، لحديث صريح. ولا تعارض هذه في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخرج من النار وقال: لا إله إلا الله خالصا من قلبي وأناس لم يعملوا خيرا قط. إن هذه حديث عامة وتلك حديث خاصة. ثم المراد بخروجي أو بأن التوحيد ينجي من الخروج بالنار، المراد بذلك ذكر ما لا يمكن دخول الجنة إلا به. لا شك أن التوحيد لا يمكن أن يكون إنسان فاقدا للتوحيد ويدخل الجنة أبدا أبدا، بل التوحيد هو شرط دخول الجنة في كل شريعة وفي كل ملة. فذكر الحديث يبين بأن الشرط الذي لا يمكن أن يكون مفقودا ويدخل إنسان الجنة هو التوحيد. وليس الحديث في سياق أن ما الذي يجب والذي لا يجب وأن يكبر ولا. فعلى هذا فنقول: هذا الحديث التي تدل على الخروج وناس من النار لم يعملوا خيرا قط الا التوحيد ونحو ذلك، وان من قال لا اله الا الله دخل الجنه وشبه ذلك، ورد ذلك بيان اهميه التوحيد، وانه هو الذي هو الذي السبب الذي لا يمكن يدخل الجنه احد الا به. لكن الصلاه يمكن تتخلف ويتجد. مثال ذلك: رجل اسلم ومات قبل ان يدرك وقت صلاه يدخل جنة ومن في الجنة، معنى مقصد إنسان أسلم وجاهد بالصلاة مجاهد بوجوبها وهو معذور فمات يدخل جنة ومن في الجنة. لكن هل يتصور أن الرجل يموت جاهد بالتوحيد ويدخل الجنة؟ أبدا. الذين ماتوا لم يعرفوا التوحيد يختبرون يوم القيامة. فإذا هذا أصح ما حمل عليه هذا الحديث، أن هذا الحديث في نجاة قوم لم يعملوا خير قط الله بذلك إيش؟ تحقق الشرط الذي لا يمكن تخلفه في دخول الجنة. وما سوى ذلك لا، الرجل قد يكون غير مصلي وداخل الجنة بالإجماع، مثل الصحابي اللي صلى ثم خرج الغزوة وقتل وما كان شهيد ولم يصلي ولا مثل الله جل وعلا سجد، إنما تمام. لكن هل يمكن دخول الجنة مع تخلف التوحيد؟ أبدا، في أي حال من الأحوال لا يمكن. فعلى هذا فلا تعارض بين الحديث الذي يدل على الكفر تارك الصلاة وبين هذا الحديث الذي يدل على نجاة أهل التوحيد. قال الباب الأذان والإقامة. الأذان هو الإحلام في كل وقت، وأذن المؤذن بينهم ويستأذن ربكم ويعلمكم. قال شيخ: وهما إنما هما مشروعان

وينتهي مصير الظل لكل شيء مثله. فلو كان طول العصا او الشاخص مثل اذا اصبح متى يبدا الزواج؟ اذا بدا ظله بالزياده وينتهي بالشاخص ظله كطوله. فصار الظل طوله مثل مساوي لطول الشاخص. هذا اذا كانت الشمس عند الزوال ليس من الشخص ظل كلاشكا وغيرها، فتكون الشمس عموديه بمعنى انه عند الزوال يحتفظ الظل تماما، ثم يبدا الظل بزياده يبدا الزوال. فاذا صار ظل كل شيء مثل طوله، فمن كان طوله متران اذا صار طول الظل مترين انتهى وقت الظهر، واذا كان طوله غدا انتهى صار طوله وهل المدر. لكن في البلاد التي تميل الشمس تكون مائله لا بد الظل لا يختفي، يبدأ الظل التنافس إلى الزوال، الزوال يبقى شيء من الظل موجود لأن الشمس غير عمودية مائلة، وهذا يسميه العلماء بفيء الزوال، أي الظل اللي عند الزوال لا بد يكسر. كان ذلك لو إنسان جاء شخص مثل ونظر الظل لا يزال تنافس لما وصل عند الزوال وجد أن للشخص هذا الظل مقداره 20 سم، هذا يسمى إيش؟ فيء الزوال. فإذا بدأ الظل بالزيادة فهل من غزارة الشمس، لكن متى ينتهي وقتها؟ ينتهي إذا كان شخص طولة مثل، ينتهي وقت إذا صار الظل طولة مثل زائد فيء الزوال، إذا صار ظله كاملا مثل زائد فيء الشمس. إذا كان فيء الزوال مثل فيكون ينتهي الوقت بمصير ظل شخص مثل مثل وعن المجال. إذا لا بد أن يحصل فيء الزوال في الدول المائلة على خط الاستواء حتى يضاف إلى طول الشيء، فإذا أصبح طول الشخص إذا صح ظل الشخص طوله زائد فيء الزوال، هنا قد علم أن صار الظهر قد انتهى وقتها. أما في بلاد مكة وغيرها التي تكون شمس عمودية فالظل يختفي عند الزوال. قال في هذا الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أي فالطول لحديث عبد الله بن عمر. قال وقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. وقت العصر بوقت انتهاء الظهر فهو بداية العصر، وهو مصير ظل كل شيء مثله. ولذلك يجمع بين الظهر والعصر لأنه ليس بينهما وقت وليس بينهما فاصل، بل الوقتان متصلان، وذلك شرع الجمع بينهما باتصال وقتين. ودليل أنه ينتهي وقت العصر باصفرار الشمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، واصفرارها أن تنكسر الأشعة. الشمس إذا مالت الغروب وقربت الغروب تنكسر الأشعة فتصبح صفراء يمكنك أن تنظر إليها، فمتى ما كثرت الأشعة وأصبح يمكن النظر إليها فإنها قد اصفرت وأصبح كالقرص. هذا نهاية وقت العصر لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، دل على نهاية وقت اصفرار الشمس. يقول الشيخ يقول ثم يذهب وقت الاختيار، أي أن إلى اصفرار الشمس وقت الاختيار. قال ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وقت الضرورة لأهل الأعذار يمتد إلى غروب الشمس. مثال أهل الأعذار امرأة حاضت بعد الاصفرار وقبل الغروب، يصلي العصر يصلي الغروب هو وقت المسلم، معنى بعد الاصفرار. رجل أسلم بعد الاصفرار قبل الغروب فهو صلى العصر، إن وقت ضروري. نائم استيقظ وهل مجرد، فأصحاب الضرورات المعذورون فإن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. لكن لو أسلم كف بعد الغروب هل يطال في صلاة العصر؟ أو بلغ الصلاة الغروب هل يطال في صلاة العصر؟ لا. لكن لو أسلم أو بلغ قبل الغروب وبعد الاصفرار لا يطال. أما الإنسان المكلف لا يجوز له النقص الى صلاه العصر حتى بعد الاصفرار، واذا اخرها فقد صلاها في غير الوقت. والدليل على ان وقت العصر يمتد الى غروب الشمس قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر ركعه قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر، فدل على ان من ادرك ركعه قبل العصر فقد ادرك العصر. قال فيجمع بين هذا الحديث وبين حديث صلاه العصر ما لم تصفر الشمس ان هذاك وقت اختيار وهذا وقت ضرورة لأهل الأعذار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، دل على أن وقت صلاته تمتد. وقال تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كان الشمس بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فجمع بينهما أن هذا وقت لأهل الضرورات وذاك وقت لأهل الاختيار. قال الشيخ: وقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت المغرب يبدأ من الغروب إجماعا، لأن سمي صلاة المغرب من أجل إيش؟ الغروب. إلى أن يغيب الشفق الأحمر، إلى أن يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر طبعا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يغيب الشفق. طيب إذا قال الشيخ أحمر معنى ذلك أن هناك شفق آخر، أليس كذلك؟ لو نعم، هناك الشفق الأبيض وهناك الشفق إيش؟ أحمر. أيهما يغيب أولا؟ الأحمر يغيب أولا ثم يبقى إيش؟ يبقى الأبيض. فوقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر لقول ابن عمر رضي الله عنهما: الشفق الحمرة، الشفق الحمرة. فبين بأن الشفق هو الحمرة. قال الشيخ: ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، أي وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، أي ليس بين المغرب والعشاء فاصل. ولذلك يجمع بين المغرب والعشاء لأن ليس بينهما فاصل، وبين الظهر والعصر لعدم وجود فاصل بينهما، ولم يجمع بين العصر والمغرب إن بينهما فاصل، ولا العشاء والفجر، ولا الفجر والظهر. قال: وقت العشاء من ذلك من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، كما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يبالي أن يوقف العشاء إلى نصف الليل، وأخر الصلاة مرة إلى قريب النصف، وقال إنه لوقت ولولا نشق على أمته. قال الشيخ: ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. إذا وقت العصر العشاء ينتهي بنصف الليل. نصف الليل ما هو الليل؟ الليل هو الذي يبدا من غروب الشمس الى طلوع الفجر، لا الى طلوع الشمس. فلو كانت الشمس تغرب في الساعه السابعه وتطلع في الساعه، والفجر يطلع في الساعه الخامسه، كم ساعه الليل؟ 10 ساعات. اي اذا مضى 5 ساعات بعد الغروب فقد مضى نصف الليل، فيكون نصف الليل متى؟ الساعه 12. واضح؟ اذا تحسب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا مضى نصف هذا الوقت قد مضى نصف، قد يكون الساعة 12، الساعة 12:30، الساعة قد يكون الساعة 1 بحسب البلاد الشمال الجنوب. فإذا مضى نصف الليل فقد انتهى وقت العشاء. قال: ويمتد وقت ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت أهل الضرورة، كالحائم تفطر في ذلك الوقت، الصبي ويبلغ، الكافر يسلم، النائم يستيقظ، النسيان يتذكر، الناس هؤلاء أصحاب الأعذار، فإنهم لو المرأة طهرت قبيل الفجر ظل العشاء يصلي، لأن وقت بالنسبة لها وقت العشاء. أو رجل أسلم، كافر أسلم، أو صبي بلغ في ذلك الوقت. أما الوقت الإنسان صلاح الوقت إلى ما بعد نصف الليل فإنه يصلي غير وقت. الدليل على أن وقت العشاء يمتد إلى نصف إلى الفجر فالثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفوت وقت العصر حتى تغرب الشمس، إلى قال: ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر. وأن ليس في النوم تفريط، إنما التفريط باليقظة، إنما التفريط على أن يقضى الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة. دل هذا كأن وقت الصلوات ممتدة، لكن هذا محمول على ماذا؟ على أهل الأعذار. قال الشيخ: وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، وقت الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس، والفجر انفجار النور وهو ظهور الخيط الأبيض في الأفق، والفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. أما الكاذب فإنه يكون قبل الفجر الصادق، وهذا لا يخرج الأفق بل يذهب مستقيما كما قال الفجر. قال وصل ذكر بأنه كذلك استفهام في الذنب، الذئب يذهب في الأفق هكذا أو يذهب معترضا، عرفتم؟ يذهب طولا، وليس جيدا بين الافق اتصال، تجد عند الافق عند حد هذا الافق ظلمه ثم نور، هذا الفجر ثم يغيب ثم يظهر الفجر الصادق وهو الذي يذهب مستطيرا في الافق كما قال تعالى: الفجر فجران، فجر يحرم الصلاه ويحل الطعام، وهو الذي ياخذ التذنب السرحان، وفجر يبيح الصلاه ويحرم الطعام اللي هو الصائم، وهو الذي يذهب مستطيرا اي منتشرا، وقيل مستطيلا أي معترضا في الأفق. فالفجر الصادق هو الذي يحترق الأفق ويبقى النور من عند الأفق ثم يبدأ زيادة النور. قال من ذلك أي من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وقال من هنا فجر صادق الفجر ما لم تطلع الشمس. إذا طلعت فرق الشمس أول فرصة انتهى من وقتها. قال من كفر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. من كفر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. أي أن وقت الصلاة يدرك بإدراك ماذا؟ تكبيرا. رجل جاء وقت الظهر قبيل مصير ظل كل شيء مثله فرأى الله أكبر ثم خرج وقت الظهر. هل صلى الصلاة في وقتها؟ نعم. لماذا؟ لأن الوقت يدرك بماذا؟ بالتكبيرة. الوقت يدرك بالتكبيرة. فعلى هذا لو أسلم كافر قبل وقت الصلاة بقدر يكفي تكبيرة هل يجب عليه صلاة الوقت هذه؟ لماذا؟ لأن الوقت يدرك بتكبيرة كما ذكر الشيخ. وسأل على ذلك بحديث من أدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. لكن الحديث فيه سجدة وسجدة ركعة. ولذلك القول الثاني والصحيح أن السجدة المراد بها هنا الركعة، وأن وقت الصلاة لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، ليس ركوع، ركعة. قيام وركوع وسجدتان. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر فليضف إليها أخرى. أو من أدرك أكثر من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى. فقال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس أدرك ركعة. ركعة الواضحة ليس ركوع بل ركعة كاملة فليضف. مفهوم الحديث أنه إذا لم يدرك ركعة هل يضيف إليها أخرى؟ ها؟ عندي من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليضف. علق إضافة ركعة أخرى من تكمل الصلاة إذا أدركت ماذا؟ ركعة قبل الطلوع. معنى أن المفهوم الحديث أنه إذا لم يدرك ركعة قبل الطلوع لا يضيف إليها أخرى. فعلى هذا فالصحيح أنه إذا لم يقصد الوقت إلا قدر تكبيرة فهو لم يدرك الوقت. فلو أسلم الكافر أو أبلغ الصبي قبل خروج الوقت بتكبيرة يقول أنت غير مخاطب بهذا، لأن الوقت المخاطب أنت بعقل ماذا؟ ما يمكنك أن تدرك ركعة كاملة. هذا الحديث صريح أو يعني ظاهر في أن إدراك الوقت يدرك بركعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا عند عقل أدرك ركعة من الصلاة من الصلاة نفسها مع الإمام ومع الجماعة، أو أدرك ركعة من الصلاة من الوقت فقد أدرك الصلاة. تعلق أو بين بأن إدراك الركعة هو إدراك للوقت وإدراك للجماعة كذلك وما شابه ذلك. قال والله قال شوف الصلاة في أول الوقت أفضل إلى العشاء الآخرة وشبه الحرم كالظهر. الصلاة في أول الوقت أفضل لأنه المسارعة. قال بدأ شارع إلى مغفرة من ربك. قالوا سارع الملائكة يسارعون في الخيرات ويدعون الرغبة ورهبة. ورد بذلك أحاديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أول وقتها. يستثنى من ذلك صلاته. قال إلا العشاء الآخرة إنه اجتهد في الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل وفي قصة ثانية إلى نصف الليل فخرج فصلى بعدما نام النساء والصبيان. قال إنه لوقت ولولا أن أشق على أمتي. فدل على استحباب تأخير العشاء لكنه ترك التأخير لأجل مشقة على الناس. فدل على استحباب تأخيرها إذا لم يترتب على ذلك مشقة. قال في سورة الحر في الظهر أي أيضا يستحب تأخير الصلاة في سورة الحر في الظهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم. فإذا اشتد الحر فيضرب عن الصلاة فيضرب أن يأخر الصلاة. وقام بلال رضي الله عنه يؤذن صلاة الظهر وفي صفرة فقال الذي فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم ذهب إلى فقال أبرد. قال الله حتى رأينا هيئة كلون كان الصغير رأينا ظلة معناه أن الشمس زالت ومالت أخر أنا لماذا من شدة الحر من فيه جهنم. وهذا في الحقيقة على الصحيح أنه شامل لكل الناس مجتمعين كانوا منفردين في البيوت في المساجد في صلاة يخرج إليها الظهر أو كان يصلي في بيته

قال الشيخ: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. من صلى من رجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه ذلك، يعني الإنسان يصلي في ثوب واحد هذا ما عنده إلا ثوب واحد يلف فيه نفسه ويغطي على عاتقه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد وقال يصلي رجل في ثوب واحد ليس على يصلي في ثوب واحد، قال أول كلكم ثوبان، يعني هل واحد يلبس ثوبان؟ قال أصحاب فقيبة إلا في الله ثوب واحد، فدل على جواز من صلى رجل في ثوب واحد. وهو شيخ لا بد أن يكون بعضه على عاتقه، إذا صلى في ثوب واحد لا بد أن يكسر أحد عاتقيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أي أنه ينهى أن يصلي الرجل وقد كشف عاتقيه. ولذلك يذهب بعض العلماء أنه إذا صلى مكسوف العاتقين فصلاته باطلة. قالوا: لأن الكفر إلى الكبير من الزينة التي أمرنا أن نأخذها بقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، قال شيخ: إن صلى في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك، مفهومه أنه إذا كان بعضه ليس على عاتقه أو كان عاتقان مكشوفين كان صلاته إيش؟ باطل. لو صلى في إزار وكشف عاتقه صلاته باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الثوب الواحد إذا كان على عاتقه، قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه لمشي، إلا إذا كان الإنسان ما عنده الثوب إلا ما يكسر إيش؟ عورة، لو كان ما عنده إلا إزار. لو رفع أو كسر بيه أو شوف هذا المهم. قال الشيخ: فالعموم ستر العاتقين على الصحيح أنه إنما يجب في الفرض دون النهي، إن النهي يتحكم فيه ما يتحكم في غيرها. قال الشيخ: فالعاتقين لم يجد إلا ما يسكن عورته مسترة، أي لم يجد من الثيابين ما يسكن عورته، لم يجد إلا ما يسكن عورته، وما يكفي أن يسكن في العاتقين كما ذكرنا، لأنه يسمي به لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صليت في الثوب وفي ثوب واحد، وان كان واسعا فالتحك به، وان كان ضيقا فاكتب به، كان واسعا تخفي وفي عاتقه، وان كان ضيقا اجعله نزاع الكسر على البشر. قال: فان لم يكفي جميعا، ان كان قد ما عنده ما يكفي سفره في الحوى كلها، اذا لم يكن المغفر، قال: سفر الفرجين. لماذا؟ لانهما اعظم العوره. قال: فإن لم يكفهما ستر عينه، من رجل ما عنده خلقه، يا يستر الدبر أو الطبر، فستر عينه مخير، إما يستر الدبر أو الطبر، وقيل قال رب العالمين: الدبر أو لا، لأن الدبر يكتشف عند السجود، فقال: الدبر أحش، ولأن الإنسان إذا سجد ارتفع ذاته. فالصحيح أنه إذا لم يكفي إلا إذا ستر حبيبه، أما قول الدبر فإنه يستر الدبر على الصحيح، والقبول الإنسان ممكن يضم الخصلين. قال: فإن علم الستر بكل حال صلى جالسا يؤمن بالركوع والسجود، رجل ما عنده ستر، يقول: لا يصلي قائما ولا يصلي جالسا، لأن لا تنكسب عورته، وغير ذلك ما ورد عن العلم رضي الله عنه أنه سمع ثم كسرت فيهم مواكبهم في البحر فخرج الرأس، فقال ابن عمر: يصلون جلوسا يؤمنون برؤوسهم ايمانا، وصح عن الحسن وعن قتاده وعن سعد، اذا يصلون جلوسا ويؤمنون ايمانا، وكل ذلك الذي لا تنكسب عورته فياتي بفتن عوض ما ينكسبه، وهو انه يصلي جالسا. قال الشيخ: وان صلى قائلا جالس، لكن لو صلى عن عمر قائلا جالس، لماذا؟ ان الانسان امر ان يصلي إلا من هذه الباب قد صفحة لمن لم يكن ثوبا نجسا أو مكان نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. يقول شيخ: من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا، ممن يجد ثوب نجس يستر حوته أو مكان نجس، قال: في الصلاة فيهما ولا إعادة عليه. لماذا لا يكون يصلي في رياضه؟ ولو فصل ما فعل ذلك، لا ما زال يزال العورة. قال: لأن ثبوت الستر العورة جاء في الكتاب والسنة والإجماع بخلاف اختلاف المجالس. قال: ما كان أنا أدلة متضافرة على ثبوتي فلعل يقدم ولم يغير، لكن يقدم ستر العورة بالثوب النجس على لسان ثاني عام

فسأل سواء على ما يحصل له على النجاسة مثل النجاسة أو على الكلام أو قوله بدنه وشوه حكوة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما ذكرنا ثم نزع فقلع عليه لما أخبره الجليل بأن عليها نجاسة. قال شيخ والأرض كلها مسجد فسيح صلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحشة والحمام. والأرض كلها مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد. وقد جعلت لي الأرض الأرض الألف واللام للاستغراق اللي تبيني في العموم أي كل الأرض مسجد فسيح صلاة فيها. قال شيخ إلا المقبرة والحمام والحش. إيش الحش؟ الحش موضع غضاء الحاجة وكان يقول حديث في الأحشاش. طيب والحمام؟ قال الحمام هو موضع الاغتسال. فإذا أطلق الحمام عند الفقهاء مراد ذلك موضع التوفيق ثم الحمام يحمون الماء اللي موضع الاغتسال فقط. هذه الحمامات. وأما الحش والكنيف هذا موضع قضاء الحاجة. واليوم نطلق الحمام على نفس الموضع. قال شيخ إلا المقبرة والحمام والحشة. أما خروج المقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام استثنى المقبرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بأيدي المسجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد. وهذا صريح في النهي عن الصلاة في المساجد. وقال نعم الله زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسور. قال الشيخ وأعطاني الإبل. طبعا العلة في تحريم الحمام ليس وجود النجاسة. الإنسان سوى حمام جديد الآن سوى انتهى منه لا صلاح في هذا لا يصلى ولو نظفوا المطهرات لا يصلى. من العلة بذلك أنه مأوى الشياطين وليس العلة وجود النجاسة. قال الشيخ وأعطانا الإبل أيضا لا يصلى في أعطان الإبل. أعطانه مكانه مكانه لتأوي إليه والتبيت فيه ليس المكان الذي ينزل فيه هو يعيش تسرح. ولذلك ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سئل أن أصلي في مرض الغنم قال نعم. قال أصلي في أحضان الإبل قال لا. والعلة أيضا أن أحضان الإبل مأوى الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن على درج كل سنان بعيد شيطان قال خلقت من الشيطان. فلما كانت أحضان الإبل مأوى الشياطين ينهي عن الصلاحية. ولما كانت الحمام مأوى الشياطين ينهي عن الصلاحية. ولما كان صلاة المقبرة ذريعة للشرك ينهي عن الصلاة فيها. قال الشيخ الشرط الخامس طيب وقنا. قال الشيخ الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة. استقبال القبلة لقوله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. قال قد نرى تغلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر أي ولي وجهك جهة المسجد الحرام. وتجمع ذلك الجمل. قال الشيخ إلا في النافلة أي يستثنى من استقبال قبلة النافلة على الراحلة للمسافر. نافلة راحلة مسافر فالقيود النافلة خرج بها إيش الفريق لا يجب أن يصلي إلا استقبال الراحلة خرج بها من يصلي إنسان وهو إيش على جاهز المسافر خرج به المقيم. إذن يجوز عدم استقبال في الصلاة إذا كان سلم مسافرا ويصلي نافلة وهو على راحلته إما في الطائرة في السيارة على الناقة. دليل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أو قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به يومئ برأسه وكان يمكن على بعيده. وقال شيخ ابن عمر قال ابن عمر يصلي على راحلته حيث توجه به بكامله ولم يكن يفعله المقصود. فدل على ان هذا انما خاص في النافله. قال الشيخ فانه اي المتلفل على الراحله في السفر فانه يصلي حيث كان وجهه لقول ابن عمر او لقول عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنه قال كان يسبع ظاهرته حيث توجه به. ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فحيث وجهه يصلي ولا يشترط ايضا استقبال لا يشترط استقبال قبله في التكبير. وورد عن انس انه كان يصلي قبله ثم يصلي حيث كان وجهه لكافه فيه بعض. قال الشيخ العاجز عن الاستقبال بخوف او غيره فيصلي كيفما امكنه العاجز عن الاستقبال اما انه مربوط الى غير قبله

ويشغل الأعمى والعامية وفاقه ما ينسلس إلا اختلف السيدة اثنان اثنان في سفر كل واحد يستهد ويستهد على القبلة قال يمت النجوم إذا كبرت النجوم يستهدون وكل واحد يستهد وليس حليب أحد من الآخر وغلق لا القبلة هذه الجهة وغلق لا القبلة هذه الجهة لا يسمع أحدهم آخر الآخر لماذا؟ لأن كل منهما مجزئ فهو صلي انت الى هذا الكبلة وصلي الى الكبلة وهل له ان يصلي جماعة؟ يقول نعم يصلوا الجماعة هذا يصلي هذا الكبلة ذاك يصلي معه المأموم هذه لا الكبلة الأخرى لا بأس قال الشيخ لم يسمع أحدهما صاحبه لأن كل منهما مجتهد والمجتهد المعلوم أنه لا يقلد غيره من المجتهدين إنما هو يجتهد بنفسه والمذهبية قال الشيخ ويتبع الأعمى والعامية وفاقهما في نفسه العامي اثنان خرج ثلاثة أو أربعة اثنان مجتهدان واحدهما عام لا يعرف أن يجتهد ولا يعرف أن يجتهد في العقلة والآخر أعمى لا يرى ولا يجتهد المجتهدان لا يسمع كل منهما صاحبه لأن كل منهما مجتهد الأعمى والعامي يظن أيهما أوثق في نفسه فإن كان أحدهما أخطأ بسير النجوم والاتجاهات اتبع له قال الشيخ الشرط السادس النية للصلاة بعينها يقول شيخ نية الصلاة بعينها أي أن هناك نية أخرى وهي أن ينوي الإنسان المعبود الصلاة لها نية نية تنوي المعبود أنك تصلي لله تبارك وتعالى تقربا هذا أصل الدين وهو الإخلاص لله جل وعلا واللي المراد بها هنا هي تعيين الصلاة أنك تصلي ظهرا وتصلي عصرا ونحو ذلك فنية العبادة شرط في كل عبادة وهذه نية تعيين الصلاة قال شيخ النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمه على التكبير بالذمة يعني لا بد تصلي رأس تصلي الظهر لا بد تصلي ظهرا ليس تصلي والله أربع ركعات لا تنوي ظهر أو عشاء أو أو أو أو أو عصر بل لا بد تعين كذلك تعين الصلاة أن هي فريضة نافلة لا بد من التعيين قال الشيخ فعلينا عبادة وكل عبادة يشترط لها ايش؟ يشترط لها التعيين وإنما الأعمال بالنية وإنما لكل من ماذا الأعمال إنما هي بالنية بحاجة النية قال الشيخ ويجوز تقديمه على التكبير بالزمن اليسير يعني يجوز الإنسان أن لا يستحضر النية مثال ذلك رجل خرج من المسجد وهو ناوي الظهر ثم أتى وقبل يدخل الصلاة أخذ يتحدث مع الإنسان قال حصل كذا حصل كذا حصل كذا ثم كبر يا فكبر الآن هو الآن قبل يتكبر ما استحضر النية كبر لكن كان لكنه كان ناوي الظهر مثلا وقد خرج إليه في المسجد فالأمر يسير فكونه لم يستحضر النية قبل التكبير مع أنه قد ناوي قبل ذلك بيسير قال لا بأس ويقالوا يجوز تقديمه على التكبير بالزمن يسير هذا الشخص الذي لم يستحضر كل الناس يقول يكبر وهو لا يستحضر الان صلاه العصر هو خرج اليه العصر لكن قبل ان يشرح التكبير ما استحضر العصر واضح فهذا معنى قول الشيخ فقال اذا كان الزمن يسيرا فلا باس قال لان النيه مرتبطه بالمنو ارتباط القول والايجاب فقبول والايجاب كما نقول زوجتك ابنتي فغلط اليه فكر ثم غلط منه أو إنسان حلف فاستثنى لو حلف إنسان على شيء ثم استدرك الشيء فاستثناه لا بأس ولو لم يكن بينهما ولو كان بينهما خاصم يسير يجب استذكار كما قال وسلم لا يعود شوفها ولا يحكي لها قال عباس إلا للخير قال إلا للخير مع أنه ما نرى استثناء في أول حلفنا فالشاهد أن النية إذا كان الإنسان غافل عن النية وقد نوى الصلاة بعينها قبل ذلك بيسير فلا بأس به قال الشيخ إذا لم يفسخ أما لك ولو فات نية طويلة عشاء خرج من بيته بعد صلاة الفجر وهو ناوي أن يصلي الظهر ولما أتى الظهر كبر ولم يستحضر نية وإنما عن نيته من بعد الفجر قال هذا يجب أن يكون ناوي العلم قال حقيقة فيه شيء من النظر قال شيخ إذا لم يفسخها إذا لم يفسخها ما لو فسخ النية إنسان صار إلى النار يصلي ثم فسخ النية قال خلاص أنا أريد أن أصلي الظهر أريد أن أصلي العصر أو ما شابه ذلك هنا غير فسخ النية المعينة ولذلك قال الله أعلم أن النية يجوز تقدمها على العبادة بالزمن الكثير لماذا؟ قال لأن العبادة واحدة ويجوز تقديم النية في أول وقت فإذا دخلت الظهر فلا تتكلم الظهر وأن تصلي الظهر في آخر وقتها